فكم طمت وإذا القلب في برزخ الصدر، فذاب لكم قلبي وغاب بكم فكري. سكنتم سويد القلب في برزخ الصدر، فذاب لكم قلبي وغاب بكم فكري. وحاولت إتلاف كلي بحبكم، فطاكم كلي وراح ولا بدري. وحاولت إتلاف كلي بحبكم، فطاكم كلي وراح ولا بدري. أدري أموت لكم إن غاب عني جمالكم، وأحيا بذكركم إذا جال في سري. أموت لكم إن غاب عني جمالكم، وأحيا بذكركم إذا جال في سري. وأصحو إذا الحديث غنى بمدحكم، وأذكر في معنى ثناكم بلا خمر. وأصحو إذا الحديث غنى بذكركم، وأصحوه إذا الحادي تغنى بذكركم بمدحكم، وأذكر في معنى ثناكم بلا بكم. يا عيني يا حبيبي فلله كم من ليلة في رحابكم بها لقطت روحي إلى مطلع الفجر فداو سيكين الغرام بنظرة يطير بعلياها إلى عالم الأمر فداوه سيكين الغرام بنظرة يطير بعلياها إلى عالم الأمر ولو أن عزالي رأوكم كما أرى ولو أن عزالي رأوكم كما أرى لطاب لهم حالي لطاب لهم حالي وساروا على سيري ولو أن عزالي رأوكم كما أرى فداوا سيكين الغرام في نظرة فداوا بسيكين الغرام بنظرة يطير بعلياها إلى عالم الأمر ولو أن عزالي رأوكم كما أرى مدد يا رسول الله يا حبيب الله نظر إلينا عطفا علينا يا رسول الله مدد يا سيدي محمد يا حبيبي يا ماجدا جل قدرا أنهنئه لنا الغلا بظل منك ممدود يا ماجدا يا سيدا جل قدرا أن نغنيه لنا الغلا بظل منك ممدود الدهر أنت ويوم العيد منك وما غاب الدهر أنت ويوم العيد منك وما في العرف أنا في العيد الدهر أنت ويوم العيد من وما في العرف أنا نهني الدهر في العيد يتبهى الناس في العيد وعيدي أنت يا سيدي. تبهى الناس في العيد وعيدي أنت يا سيدي. مباهاتي وتعيدي مباهاتي وتعيدي مناجاتي إليك سيدي. تبهى الناس في العيد وعيدي أنت يا سيدي. تبهى الناس في العيد وعيدي أنت يا سيدي. مباهاتي وتعيدي مباهاتي وتعيدي مناجاتي إليك سيدي. تجلى لي على طوري وذا نور على نوري. تجلى لي على طوري وذا نور على نوري. وقد أعطيت منشوري وقد أعطيت منشوري بأني غير مردودي. ولعت بجيرة الشاب الأماني ولوعا زادني كبدا وحزنا. ولعت بجيرة الشعب اليماني ولوعا زادني كبدا وحزنا. وكانت بغض وقد بعدوا بدمع فرادى من محاجره ومثنى. ولعت بجيرة الشعب اليماني ولوعا زادني كبدا وحزنا. أكاتب غضي عيني يا عيني يا عيني يا عيني. أكاتب غم وقد بعدوا بدمع فرادى من محاجره ومثنى. فلا أدري يا عيني فلا أدري يا سيدي فلا أدري يا روحي فلا فلا أدري أهم ملك فؤادي. فلا أدري أغم ملك فؤادي بعقد البيع أم قبضوه رهنا. عيني يا عيني يا عيني

مدح محمد غرضي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ومدح محمد غرضي وغيري إذا غنى حكى الراس الأغنى إمام المرسلين إمام المرسلين ومنتقاهم إمام المرسلين ومنتقاهم وأكثر غيثهم طلا ومزنا وكل الأنبياء تقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا وكل الأنبياء تقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا كل الأنبياء تقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا حبيبي ونور عيني يا حبيب الله يا سيدي النبي يا أبو إبراهيم يا أبو القاسم قسم علينا اليوم يا حبيب الله سيد الرسل قدره معلوم أين منه المسيح أين الكليم أين نوح وأين إبراهيم كلهم عن مقامي مفطوم لولا شهود جمالكم يا حبايب في ذاتي ما كنت أرضى ساعة بحياتي يا عيني يا عيني لولا النوى قوم الأحبة ما حلق والفجر لولا الليل يا ليل يا ليل يا عين ما كان انجلى لولا شهود جمالكم في ذاتي ما كنت أرضى ساعة بحياتي الله ما ليلة القدر المعظم شأنها إلا إذا جمعت بكم أوقاتي مهما عرفت بجمعنا في موطن فالقلب في جمع وفي عرفاتي يا عين العيون يا سلام يا نور الرسول يا جد الحسين على بابك احبابك. مهما عرف بجمعنا في موطن فالقلب في جمع وفي عرفاتي. واذا المحب تعمرت اوقاته بالوصل لن يحتج الى ميقاتي. واذا المحب واذا المحب تعمرت اوقاته ياهو بالوصل لم يحتج الى ميقاتي. يا طالب الحسنات في شرع الهوى حب المودة اكبر الحسنات. الله الله الله. يا طالب الحسنات شرع الهوى حفظ الوداد اكبر الحسنات. ان شئت ان تلقى الاحبة مخلصا في حبهم إياك إياك إياك إياك والغفلات. اللهم صل على سيدنا. تجافى النوم بعدك عن جفون يا عيوني يا عيوني. تجافى النوم بعدك عن جفوني ولكن ليس يجفوها الدموع. يذكرني تبسمك الأقاحي ويحكي لي توردك الربيع. يطير إليك من شوق فؤادي فؤادي. يطير إليك من شوق فؤادي ولكن ليس تتركه الضلوع. كأن الشمس لما غبت عنها فليس لها على الدنيا طلوع. تجافى النوم بعدك عن جفوني. تجافى النوم بعدك عن جفوني ولكن ليس يجفوها الدموع. يذكرني يا حبيبي تبشرني يا سيدي تبسمك الأصاحي ويحكي لي توردك الربيع يصير إليك من شوق فؤادي يطير إليك من شوق فؤادي يطير إليك.